وقد يكون أياما قصيرة وقد يصل إلى 40 يوما. والنفاس كالحي إلا أنه يختلف، فمن الاختلاف أن النفاس فيه يعني أن الحيض كما قلنا 6 أيام أو 7، وأما النفاس فهو قد يصل إلى 40 يوم. الحيض يحصل به الاعتداد عدة قرئين 3، وأما النفاس فلا يحصل به شيء من ذلك. أمور أخرى ستعطينا إن شاء الله. نعم. ونفاس مثله أي مثل الحيض فيما يمنعه ويوجبه، فيما يمنع الحيض قلنا 12 عمر، والنفاس مثله، ويوجب الحيض 3، والنفاس مثله، إلا ما سيأتي إلا في 3 أشياء. نعم. اعتداد الاعتداد، المرأة تعتد بالحيض لكن لا تعتد بالنفاس، المرأة تعتد بالحيض لكن لا تعتد بالنفاس. نعم. لأنه ليس بقرء ولا تتناوله الآية، وكونه أي النفاس لا يوجب بلوغا، والنفاس لا يوجب بلوغ لأن البلوغ حصل بالحمل، والحمل قبل الولادة وقبل النفاس، فيقول الحيض يوجب البلوغ، نعرف أن المرأة قد بلغت بالحيض، ولا نعرف ذلك بالنفاس. لماذا؟ لأن النفاس حصل بالحمل، ولولا أنها بلغت ما حملت، فلا يوجب بلوغا. نعم. لأنه حصل بالإنزال السابق للحمل، حصل بالإنزال السابق الذي تكون منه الولد من ماء الرجل وماء المرأة. نعم. وكونه لا يحتسب به في مدة إيلاء، لا يحتسب في مدة الإيلاء. رجل آلى، ما معنى الإيلاء يا بني؟ الرجل يحلف ألا يقرب أهله فترة من الزمن، يحلف ألا يقرب أهله فترة من الزمن. المرأة عليها غرض، جاءت وقالت إن زوجي فعل كذا وكذا، نحاول إقناعه بأن يعود إلى ما حلف عليه. الشهر الأول ما عاد، الشهر الثاني ما عاد، الشهر الثالث ما عاد، الرابع ما عاد، انتهى الشهر الرابع، نقول خلاص الآن بالخيار، إما أن تفيه أو تطلق، إما أن تفيه يعني ترجع إلى ما حلفت عنه ويحصل بينك وبين أهلك ما يكون بين الرجل وأهله، أو تطلق. قال لا، ما أفي ولا أطلق. ما الحل؟ إذا نقوم بفسخ الزوجة عنه، رضي أو لم يرضى، هذا هو الإيلاء. فالإيلاء أيها الأحباب أن يحلف الإنسان على أن لا يواقع أهله مدة من الزمن، أن يحلف على نقول 6 أشهر، على 8 أشهر، على سنة، بعض الناس قد يتعجل ويقول 8 أشهر، 6 أشهر، نقول لا. إذا حلف على شهر فنتركه ونتركه على ما كان عليه، 2 3 4، انتهى الرابع يتدخل القضاء، يقولون له يا فلان اتق الله، اما ان تفي يعني ترجع عما حلفت عليه. قال لا ما أفي. طيب طلق المرأة وارحها. قال ولا، وهذا لا يكون الا بطلب المرأة، اذا المرأة ما طلبت ما نتدخل ولا لنا علاقة، وانما يكون التدخل إذا ادعت المرأة أن عليها ضرر. قد تقول مثلا أنا شاقة وأخشى على نفسي من الوقوع في المحذور، وزوجي فعل كذا وكذا، فعند ذلك يقف القاضي لنصرة المظلوم وقمع الظالم. ففي الشهر الأول يترك، والثاني كذلك، والثالث، والرابع، إذا انتهى الرابع نقف، نقول يا فلان يخيرك بين أمرين. قال ما هما؟ نقول إما أن تفيه، إما أن تفيه بمعنى ترجع عما حلفت عنه، ويكون بينك وبين أهلك ما أحل الله لك. قال لا لا أفي. نقول إذن طلق وأرحها. قال لا ما أطلق، لا هذا ولا ذاك، لا لا يمكن هذا ولا ذاك. إذن يقول القاضي كلمته وهو أنه يفسخ نكاحها رغما عنه. هنا يقول بأن مدة النفاس لا تحسب من الإيلاء. فرجل مثلا آلى 5 أشهر 4 أشهر تحسب منها مدة الحيض، تحسب منها مدة الحيض. لكن آلى 4 أشهر 5 أشهر لا تحسب منها مدة النفاس، لأن مدة النفاس طويلة، وأصلا الإنسان لا علاقة له أو لا يمكن أن يواقع في هذه الفترة. فمدة الحيض تحسب من الأيام التي آلى فيها، لأنها داخلة في الشهر 5 أيام 6 أيام 7 أيام. وأما مدة النفاس فإنها لا تحسب من الإيلاء. نعم. أي 4 أشهر التي تضرب للمولي لطول مدته بخلاف الحيض. لا أعز لأنه لا يحسب. وكونه لا يحتسب به في مدة إيلاء. لا يحتسب، لا يحتسب في النفاس في مدة الإيلاء لأنه طويل. نعم. أي 4 أشهر التي تضرب للمولي لطول يعني مدته. لو ضربنا مدة للمولي فإننا نقول 4 أشهر إلى جانب مدة النفاس فلا تحسب. نعم. بخلاف الحيض. نعم. ولا يباه قبل غسل بانقطاع دم غير صوم. يعني الآن انقطع الدم ولم تغتسل المرأة، ما الذي يباح؟ هل يباح الجماع؟ لا. هل تباح الصلاة؟ لا. ما الذي يباح؟ الذي يباح الصيام، يباح للمرأة أن تصوم. فمثلا استيقظت في آخر الليل في رمضان ووجدت أن الدم قد انقطع وأن الطهر قد حصل، فلو قامت تغتسل أذن المؤذن ولا تتمكن من أكل السحور. إذن ما العمل؟ نقول يمكنها أن تتسحر ولو خرج الفجر وهي لم تغتسل، فلا حرج لأنها يمكن أن تغتسل بعد ذلك. ومثله أيضا الغسل من الجنابة، لو أن الإنسان عليه جنابة ولم يستيقظ إلا قبيل الفجر، فإن تسحر أذن الفجر دون أن أذن الفجر وهو جنب، وإن اغتسل أذن الفجر قبل أن يتسحر. فما العمل؟ نقول يتسحر أولا ويغتسل ولو بعد طلوع الفجر، يعني يمكن أن يطلع عليه الفجر وهو جنب، ويمكن أن يطلع عليه الفجر والمرأة حائض. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فدل أيها الأحباب على أن الدين يصوم. امرأة استيقظت مثلا الساعة 5 والأذان الفجر مثلا نقول الساعة 5:30 وكانت حائض ووجدت أن الطهر قد تم، لو اغتسلت يؤذن المؤذن ولا يمكنها السحور. إذن ما العمل؟ نقول تتسحر أولا ويكون الاغتسال ولو بعد طلوع الفجر. فيقول هنا ولا يباح قبل انقطاع دم حيض غير صوم، فيباح للمرأة أن تصوم ولو كانت حائضة، ويباح للمرأة أن تصوم ولو كانت جنوبا، ويباح للرجل أن يصوم ولو كان جنوب أيضا. نعم. لأن وجوب الغسل لا يمنعه فعله كالجنابة. كالجنابة تماما. والرجل سأله النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فدل على أن الإنسان إذا استيقظ فقط متأخرا وليس هناك متسع من الوقت للتسحر والاغتسال فإنه يبدأ بالطعام ويتسحر ويغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وأن المرأة إذا كانت حائض في الليل وانقطع دم الحيض قبل الفجر وأرادت أن تصوم فإنها تتسحر أولا ولو اغتسلت بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك. وغير طلاق لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال ذلك ويمنع ويباه أيضا بعد انقطاع اللبث بمسجد بوضوء. طيب ولا يباه ولا يباه غير طلاق ولا يباه قبل غسل بانقطاع دم الحيض غير صوم. يباح الصوم، الجماع ما يباح إلا بعد الالتزام، وللرجل أن يستمتع من أهله فيما دون الفرض. يسألونك عن المحيض قل هو عذى فاجتنبوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فيجتنب الإنسان المواقع الحقيقية، لكن ما عداها له أن يستمتع من أهله بما شاء. نعم. لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة وغير طلاق. وغير طلاق لأننا حرمنا الطلاق على الحائض لتطويل المدة، لكن إذا انقضى الحيض فلا مانع من الطلاق لأن المدة لا تطول. نعم. لأن تطويل العدة لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال ذلك. نعم. ويباه أيضا بعد انقطاع لبث يعني بمسجد. انقطع دم الحيض ولم تتمكن من الاغتسال، يجوز لها أن تثبت أن تبقى في المسجد ولو لم تغتسل إذا توضعت، يجوز لها اللبث في المسجد لأن الحدث الأكبر وهو الحيض قد زال وبقي الحدث الأصغر، فيجوز لها أن تلبس في المسجد إذا توضعت. نعم. ويباه أيضا بعد انقطاعه لبث بمسجد بوضوء وتقدم، ويجوز أن يستمتع زوج وسيد بالحائض. يجوز للرجل للزوج ويجوز للسيد يعني مالك الأمة أن يستمتع من أمته والزوج من زوجته فيما دون الفرض، فيما دون الفرض يعني المواقعة الحقيقية حرام ولا يجوز بالنسبة للحائض، وفيها الكفارة كما قلنا دينار أو نصف، لكن الاستمتاع فيما دون الفرض له أن يستمتع فيما دون الفرض سواء كان زوج أو سيد يعني مالك للأمة كما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يفعل. ونكتفي بهذا القدر لنسمع بعض الأسئلة لأن الإخوة يرغبون ذلك.